الموفق والذي لا يكون بريدا كالحجر بل الذي يكون ذكيا كالزجاجة صلبة لكن يرى ما وراءها من صفائه، فيكون عنده قوة وصلابة لكن عنده لطة شفافة بحيث يرى وكأنما يرى في الغيب ويعرف ما ينفعه وما يضره فيحرص على ما ينفعه ويتجنب ما يضره. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.